ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش، ينفق عليك ويصلحك ويربيك ويعلمك ويهذبك إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت عليه بش، وإذا خرج تعلقت به. هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك، وتلك هي طفولتك وصباك. فلماذا التنكر للجميل؟ وعلام الفظاظة والغلظة وكأنك المنعم المتفضل؟ فيا لله العجب. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أيها المؤمنون، إن حق الوالدين عظيم جدا، ومعروفهما لا يجازى، وإن من حقهما عليك المحبة والتقدير والطاعة والتوقير والتأدب أمامهما وصدق الحديث معهما، تحقق رغبتهما في المعروف وتنفق عليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أنت ومالك لأبيك. ادفع عنهما الأذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى، لا تحدثهما بغلظة وفظاظة أو رفع صوت، جنبهما كل ما يورث الضجر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تخير من الكلمات اللطيفة والعبارات الحسنة والقول الكريم الهين اللين، تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة وعطفا وطاعة وحسن أدب. لقد أقبل على الشيخوخة والكبر وتقدم نحو العجز والهرم بعد أن صرفا طاقتهما وصحتهما وأموالهما في تنشئتك وتربيتك وإصلاحك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تأمل يا رعاك الله في قول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. ودلالة كلمة عندك تدل على معنى التجائهما وحاجتهما، فلقد أنهيا مهمتهما وانقضى دورهما وابتدأ دورك، وها هي مهمتك في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومهمتك أيضا في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأيضا في قوله تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالجأ يا عبد الله بالدعاء لهما في الحياة وبعد الممات، إذ لك في الصالحين أسوة وقدوة، إذ لك في الصالحين أسوة وقدوة من سلفك الصالح. فهذا آزر سب ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال الخليل عليه الصلاة والسلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذا بره بأبيه الكافر، فهذا بره بأبيه الكافر، فما المرجو ببر الأب المسلم الموحد؟ وهذا طلق بن حبيب أحد الأعلام، كان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته إجلالا لها. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه. أيها المؤمنون، إن العار والشنار والويل والثبور أن يفجأ الوالدان ويفجعان بالتنكر للجميل. كانا يتطلعان للإحسان ويؤملان الصلة بالمعروف والإحسان بالإحسان، فإذا بهذا المخذول المرذول قد تناسى ضعفه وطفولته وأعجب بشبابه وفتوته، وغره تعليمه وترفع بجاهه ومنصبه، يؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول وبذيئه، يقهرهما وينهرهما، بل ربما لطم بكف أو رفس بقدم. يريدان حياته ويتمنى موتهما، وكأني بهما وقد تمنيا أن لو كانا عقيمين. تئن لهما الفضيلة وتبكي من أجلهما المروءة. أيها المخذول، هل حينما كبرا فاحتاج إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالكفران، شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما. أو ما علمت أن من برى بوالديه بر به بنوه، وأن من عقهما عقوه، إذ كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. أو ما علمت أن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين؟ بهذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أو ما علمت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطاه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. أخرجه الإمام النسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. أما تخشى أيها المخذول أن تصيبك دعوة والديك؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن بر الوالدين فريضة لازمة وأمر واجب محتم. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، أي يركبه مرة وينزل عنه أخرى، فمر به أعرابي فقال ابن عمر له: أنت فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقال أصحاب ابن عمر لابن عمر، فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه أو تروح عليه، وعمامة تشد بها رأسك، أي لما فعلت هذا؟ فقال ابن عمر: إن هذا كان صديقا لعمر، إن هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فاستيقنوا هذا رحمكم الله، فالبر بجميع وجوهه زيادة في العمر، وكثرة في الرزق، وصلاح في الأولاد، فمن بر والديه بره بنوه، والعقوق بجميع صوره وأصنافه خيبة وخسارة وخذلان. وفقنا الله جميعا لبر آبائنا وأمهاتنا، ورزقنا سبحانه وتعالى الإخلاص وحسن القصد والسداد، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق خادم الحرمين لكل ما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب إخواننا جند الإيمان وعسكر القرآن في جنوب بلادنا وشمالها وشرقها وغربها وجوها وبرها وبحرها. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم من المجوس الصفويين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.